أدلى إبراهيم مانتو رئيس جمعية صداقة النيجيرية الكورية عضو لجنة الائتمان للحزب الديمقراطي الشعبي النيجيري بحديث يوم الرابع عشر من هذا الشهر تأييدا لبيان الناطق بلسان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تشتتات أمريكا وسلطات كوريا الجنوبية بالإزالة النووية الشمالية تجعل آفاق الخلو النووي لشبه الجزيرة الكورية هالكة أكثر.